الأصحاح السادس عشر. وأما من جهة الجمع لأجل القديسين، فكما أوصيت كنائس غلاطية هكذا افعلوا أنتم أيضا في كل أول أسبوع، ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ، ومتى حضرت فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم، وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي، وسأجيء إليكم متى اجتزت بمكدونية، لأني أجتاز بمكدونية، وربما أمكث عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني إلى حيثما أذهب، لأني لست أريد الآن أن أراكم في العبور، لأني أرجو أن أمكث عندكم زمانا إن أذن الرب، ولكنني أمكث في أفسس إلى يوم الخمسين، لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال، ويوجد معاندون كثيرون. ثم إن أتى تيموثاوس فانظروا أن يكون عندكم بلا خوف، لأنه يعمل عمل الرب كما أنا أيضا، فلا يحتقره أحد، بل شيعوه بسلام ليأتي إلي، لأني أنتظره مع الإخوة. وأما من جهة أبولس الأخ فطلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة، ولم تكن له إرادة البتة أن يأتي الآن، ولكنه سيأتي متى توفق الوقت. اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، تقووا لتصر كل أموركم في محبة. وأطلب إليكم أيها الإخوة، أنتم تعرفون بيت استفاناس أنهم باكورة أخائية، وقد رتبوا أنفسهم لخدمة القديسين، كي تخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب. ثم إني أفرح بمجيء استفاناس وفورتوناتوس وأخائيكوس، لأن نقصانكم هؤلاء قد جبروه، إذ أراحوا روحي وروحكم، فاعرفوا مثل هؤلاء. تسلم عليكم كنائس آسيا. يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبرسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. يسلم عليكم الإخوة أجمعون. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. السلام بيدي أنا بولس. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أنافيما، ماران أثى. نعمة الرب يسوع المسيح معكم. محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع. آمين.